أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الجهة الرابعة التي هي عبارة عن البحث عن حدود الحكم الشرعي الذي تدل عليه السيرة العقلائية، يعني حدود إمضاء الشارع للسيرة العقلائية. فإذا أحرزنا وجود سيرة عقلائية في زمن المعصوم بأحد الطرق التي تقدمت قبل العطلة لإثبات معاصرة السيرة لزمان المعصوم، بأحد تلك الطرق أحرزنا أن سيرة العقلاء في زمن المعصوم كانت على كذا، وأحرزنا أيضا سكوت الشارع عن الردع عن هذه السيرة، وبالتالي أحرزنا إمضاء الشارع بهذه السيرة. خب، يبقى الكلام في أنه ما الذي أمضاه الشارع من هذه السيرة، حيث أن هذه السيرة قد يكون لها شيئان، أحدهما المقدار الممارس عمليا من قبل الناس في ذاك الوقت، هذا مطلب، والمطلب الآخر جذر هذه السيرة، نكتة هذه السيرة، نكتة هذا العمل الذي كان يقوم به العقلاء في ذاك الوقت. وحينئذ نحتمل نحن أن الشارع إنما أمضى من السيرة فقط ذاك المقدار العملي الخارجي الذي كان يمارس في زمانه، نحتمل أنه أمضى ذاك المقدار من العمل. وأما النكتة، يعني التصور العام الموجود في ذهن العقلاء، والذي كان هذا التصور يمثل جذر هذه السيرة العملية، نكتة هذه السيرة العملية، نحتمل أن هذا التصور وهذه النكتة لم يمضها الشارع، لم يقبلها. حينئذ ينطرح هذا السؤال أنه هل يمكن إثبات أن الشارع أمضى هذه النكتة أيضا أو لا؟ مثلنا بالأمس، قلنا مثلا قامت السيرة العقلائية في زمن المعصوم عليه الصلاة والسلام على أن من يستخرج معدنا من المعادن فهذا يملكه، يجوز له التصرف، يعني يتصرف فيه ويصبح مالكا له. خب، المقدار الممارس عملا من قبل الناس في ذاك الزمان مقدار محدود، باعتبار أن قدرة الناس آنذاك على استخراج المعادن قدرة محدودة بالأدوات المتعارفة آنذاك القديمة اليدوية، يستخرج معدن، وطبيعي أن المعدن الذي يراد استخراجه بالأدوات الساذجة والبسيطة مقدار محدود من المعدن. خب هذا هو المقدار الممارس فعلا من قبل الناس في عصر المعصوم. لا شك أن سكوت المعصوم وعدم ردعه دليل على إمضائه لهذا المقدار، هذا لا شك بالأدلة السابقة التي أثبتنا بها قبل العطلة دلالة سكوت المعصوم وعدم ردعه دلالة على الإمضاء والقبول. فيكون الممضى شرعا عبارة عن استخراج مقدار محدود، نفس المقدار الذي كان يستخرجه الناس ذاك الزمان، هذا ممضى شرعا ويجوز التصرف، هذا ممضى. لكن يبقى أنه هناك نقطة موجودة في أذهان الناس هي التي جعلتهم يعتقدون بأن من يستخرج المعدن، هناك اعتقاد عام لديهم بأن من يستخرج المعدن يملكه، فالنقطة جواز تصرفه في المعدن عبارة عن ملكيته، ليس فقط جواز تصرف. أحيانا يجوز للإنسان أن يتصرف في شيء لكن من دون أن يكون مالكا لذلك الشيء، لا، العقلاء إنما كانوا يتصرفون في المقدار الذي يستخرجونه من المعدن، إنما كانوا يتصرفونه فيه من باب أنهم يرون أنه يصبح مالكا، يعني تصرف مالكي كانوا يتصرفون في هذا. هذا مطلب أن النقطة عبارة عن الملكية في ذهنهم ليس فقط جواز التصرف. ثم الملكية أيضا كانوا يرون أنها ملكية مطلق، أي مقدار يمكن أن يستخرج من المعدن فيصبح الإنسان المستخرج مالكا، لا فقط ذاك المقدار المحدود الذي كان في ذاك الزمان متعارفا، كانوا يرون أنه حتى المقادير اللامحدودة لو تمكن شخص أن يستخرجها فأيضا يصبح مالكا. هذا تصور كان في ذهنهم، طبعا هذا التصور لم يخرج من عالم القوة إلى عالم الفعل آنذاك، لأن القدرة ما كانت موجودة، أدواتهم كانت بسيطة. فهنا نحن نحتمل أن الشارع أمضى ذاك المقدار، استخراج ذاك المقدار المحدود الذي كان متعارفا ذاك اليوم وجوز التصرف، لكن لعله لم تصح عند الشارع نقطة ذاك المقدار الممارس، النقطة كانت عبارة عن الملكية، لا، لعل الشارع لا يرى أن الإنسان المستخرج للمعدن مالك للمعدن. نعم يجوز له التصرف فيه، لكن جواز التصرف مطلب والملكية مطلب آخر. نحتمل أنه لا، الشارع لم يمضي الملكية، لأن الملكية كانت في تصور الناس، في اعتقاد الناس. العمل الخارجي كان عبارة عن التصرف في المقدار المستخرج، هذا خب هذا أعم من الملكية، قد يكون بل يتصرف الإنسان ويجوز له أن يتصرف لكنه ليس مالكا. فنحتمل أن الشارع لم يمضي نكتة هذه السيرة وهي الملكية، ونحتمل أن الشارع حتى لو كان قد أمضى الملكية إنما أمضى الملكية بالمقدار الذي كان متعارفا ذاك اليوم، بالمقدار المحدود، لم يمضي ملكية المقادير اللامحدودة من المعدن التي يمكن اليوم استخراجها بالأدوات العملاقة وبالأساليب الضخمة، لعله لم يمضي هذه الملكية. هذا أمر محتمل. فهل يمكن أن نثبت إمضاء الشارع لنقطة السيرة، وهل يمكن أن نصحح تطبيقات السيرة، التطبيقات الحديثة المستحدثة اليوم للسيرة والتي متأخرة هي عن زمان الشارع ولم تكن قد تحققت في زمانه، هل يمكن أن نصحح هذه التطبيقات أو لا؟ أو مثلا مثال آخر غير المعدن، قامت السيرة العقلائية المعاصرة للمعصوم عليه السلام على أن الحيازة من الغابات والأنهار، هذه الحيازة مملك توجب الملكية، من حاز حطبا خشبا من الغابة أو حاز مقدارا من الماء من النهر مثلا وأمثال ذلك، هذه الحيازة قامت السيرة على أنها توجب الملكية، وكانت هذه السيرة قائمة على نقطة عامة في ألهام العقلاء آنذاك، والنقطة هي أن حيازة الأموال، حيازة المباحات المنقولة هذه مملكة، هذه نقطة عامة، كل مال مباح منقول فحيازته توجب الملكية، هذه نقطة كانت مرتكزة في أذهان العقلاء. مثالنا هذا مثالنا، الأراضي هم مثال آخر، أحياء الأرض. فهذا هذا كان مرتكزا في ذهن الناس، لكن هذا السلوك الخارجي للناس ذاك الزمان لم يكن متمثلا في ذاك اليوم إلا في مقادير محدودة من الحيازات باعتبار ضيق قدرة الناس آنذاك. إذن المقدار الممارس خارجا في ذاك اليوم كان عبارة عن الحيازة بالطرق البسيطة الساذجة، بالطرق والوسائل اليدوية، الاغتراف من البحر أو النهر أو مثلا الاحتطاب من الغابة. أما حيازة مقادير لا محدودة من الماء أو حيازة مقادير لا محدودة من الخشب من الغابة بالأدوات الضخمة، هذا لم يكن قد تحقق في زمان الشارع، بل حتى من حيث نوع الأموال أيضا كانت هناك أموال لم يكن بالإمكان لناس ذاك الزمان أن يحوزونها، مثل الطاقة الكهربائية. الطاقة الكهربائية كانت موجودة حتى في ذاك الوقت، لكن لم يكونوا قد فهموها وكشفوها ولم يكونوا قادرين على حيازتها، وإلا الطاقة الكهربائية طاقة تكوينية خلقها الله منذ اليوم الأول، لكن لم يكن بإمكان الناس آنذاك حيازة هذه الطاقة الكهربائية، مالهم هذا مالهم لكنهم لم يكونوا قادرين على حيازته، أو مثلا البترول النفط أو الغاز أو كثير من الأمثلة، هذه أموال لعلها كانت موجودة أيضا ذاك الوقت لكن لم يكونوا قادرين على اكتشافها واستخراجها، ولم يكونوا يعرفون أصلا بوجودها مثلا. فكانت إذن حدود السيرة آنذاك كانت ضيقة، لكن نقطة السيرة الموجودة في ذهنهم نقطة أوسع من تلك الحدود، النقطة الموجودة في ذهنهم أن حيازة الأموال مملكة، هذه النقطة عامة في ذهنهم أوسع من الحدود التي كانوا يمارسونها في ذاك الوقت وكانوا قادرين على ممارستها. فهل المقدار المستفاد من إمضاء الشارع للسيرة هل هو عبارة عن تلك الحدود المعمول بها في ذاك الزمان؟ هذا هو الذي يثبت إمضاء الشارع له لا أكثر. فلا يمكننا أن نفتي من خلال هذه السيرة أن نفتي بأن استخراج المقادير لا محدودة من المعدن يملك، لا يمكننا أن نفتي على أساس هذه السيرة وعلى أساس إمضاء الشارع لهذه السيرة، لا يمكننا أن نفتي بأن حيازة مقادير لا محدودة من الخشب من الغابة مملك. هل هكذا؟ يعني الإمضاء يتم فقط في دائرة الموارد التي تحققت في زمان المعصوم ونفذت في ذاك الزمان، هل هكذا أم لا؟ أن الإمضاء أوسع من ذلك، الإمضاء إمضاء لنكتة السيرة بشكل عام. هذا سؤال نطرحه، وهذا له آثار مهمة جدا في الاستدلال الفقهي بالسيرة العقلائية على الحكم الشرعي، نقطة لا بد من دراستها وتمحيصها. حينئذ قد يقال هنا بأن سكوت المعصوم عليه السلام وعدم ردعه عن السيرة لا يدل على أكثر من إمضاء ذاك المقدار الممارس من قبل الناس في ذاك الزمان، لا أكثر، ذاك المقدار الواقع خارجا من قبل العقلاء هذا هو الممضى. وأما سعة نظر العقلاء من دون أن يقع خارجا، من دون أن يقع جري خارجي على طبق هذه السعة، صح نظرهم كان أوسع، لكن هذا مجرد نظر، سعة نظر كانت عندهم، لم يتحقق جري خارجي على طبقها. هذه السعة في النظر لا يمكن أن يستكشف إمضاء الشارع لها، من مجرد سكوت الشارع لا يمكن أن يستفاد أنه أمضى سعة نظر العقلاء أيضا، ليس فقط أمضى عملهم الخارجي بل أمضى سعة نظرهم أيضا، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الإمضاء إنما هو بملاك أن هذا لو كان غير جائز شرعا لنهى عنه المعصوم، الإمضاء بهذا الملاك، إنما أثبتنا إمضاء الشارع سابقا بهذه النقطة، بنقطة أنه لو لم يكن راضيا به، ها لو لم يكن هذا جائزا لردع، ولو ردع لوصل، وحيث أنه لم يصل إذن لم يردع إذن أمضى، هكذا تسلسلنا في البحث. فالإمضاء إنما هو بملاك أن هذا العمل لو لم يكن هذا الشيء لو لم يكن جائزا شرعا لو لم يقبل به المعصوم لنهى. ومن الواضح أن نهي المعصوم وردعه لو كان ينهى المعصوم، لو كان في ذاك الوقت ينهى عن ماذا كان ينهى؟ عن شيء غير مجسد خارجا أو عن شيء مجسد خارجا؟ عن المنكر مقدار المجسد. لو كان ينهى لكان ينهى عن ماذا؟ ينهى عن سعة نظر العقلاء، الشيء الموجود في نظرهم اللي هو تصور بحت، أو كان ينهى عن المقدار الممارس خارجا. ومن الواضح أن نهي المعصوم وردعه لو كان لكان بمقدار ما يقع خارجا. فإذا كان ما يقع خارجا جائزا، لكن النكتة الموجودة في ذهنهم في ذهن العقلاء بسعتها وعموميتها غير جائزة. هنا لا يصح دليلنا الذي ذكرناه سابقا لإثبات الإمضاء، دليلنا كان ماذا؟ كان عبارة عن أنه لو لم يكن راضيا لردع، ولو ردع لوصل، هذا دليلنا، لو لم يكن جائزا لنهى لردع، هذا الدليل هنا لا يتم بالنسبة إلى سعة نظر العقلاء. لأن سعة نظر العقلاء عبارة عن مجرد تصورات في أذهان العقلاء من دون أن يجروا عليها ويعملوا بها. إذن لا يصدق عليها قولنا أنه لو لم يكن جائزا لنهى عنه المعصوم، فإن نهي المعصوم وردعه إنما هو في مقابل عمل غير مرغوب فيه شرعا، النهي يقع بإزاء هذا عمل مجسد خارجا من قبل الآخرين وغير مرغوب شرعا، النهي يقع عن هذا، وليس النهي في عن تصور ذهني لم يتجسد في عمل خارجي. خب الناس افرضوا في ذاك الزمان لم يتفق لهم ان حاز احدهم بئر نفط مثلا، لم يتفق لاي سبب، لم يتفق هذا كي يردع عنه المعصوم، اذن سكوته وعدم ردعه لا يدل على أنه يمضي، الشارع يمضي حيازة بئر نفط كبيرة، لا يدل، لأن هذا شيء لم يقع، لا بد من أن يقع شيء بمرأة وبمسمع المعصوم حتى نقول أنه لو لم يكن راضيا لردع. المعصوم ليس مكلفا بالردع عن التصورات الموجودة في أذهان الناس. وهذا لم يقع في زمانه، حتى يدل سكوته وعدم ردعه على الإمضاء، هذا ما قد يقال. وحاصله أن الردع وكذلك السكوت وعدم الردع كلاهما، الردع وعدم الردع إنما هو عن المقدار الواقع من العمل خارجا، وليس عن النكتة والتصورات الذهنية التي هي أوسع وأعم من المقدار العملي الممارس. فهل هذا الكلام صحيح؟ الواقع أن الأمر يختلف باختلاف الدليل، باختلاف المستند في إمضاء الشارع للسيرة. يجب أن نرجع مرة أخرى إلى أبحاثنا السابقة ونستذكرها لنرى أنه ماذا كان دليلنا على أن الشارع إذا سكت ولم يردع عن سيرتين إذن فهو راض وقابل، ماذا كان دليلنا على هذا؟ الأدلة كانت مختلفة، نعم كلها كانت تصب في هذا المضمار، كانت تصب في إثبات أن الشارع لو لم يكن راضيا لردع، وحيث أنه لم يردع وسكت إذن هو راض. لكن هذه الأدلة كانت تختلف في ماهيتها وحقيقتها. فمثلا لو بنينا على ما بنى عليه المحقق الإصفهاني رحمه الله والذي ذكرناه قبل العطلة وناقشناه، ماذا كان يقول المحقق الإصفهاني في مقام إثبات أن الشارع أمضى سيرة العقلاء؟ المحقق الإصفهاني كان يقول بأنه إذا أحرزنا أن العقلاء قامت سيرتهم على شيء بما هم عقلاء، إذا أحرزنا هذا المطلب، إذن الشارع في ضمنه، الشارع أحدهم بل سيدهم، إذن نحن أحرزنا أن الشارع بوصفه عاقلا متفق معهم، وإلا لو فرضنا أن الشارع بوصفه عاقلا لا بوصفه شارعا بوصفه عاقلا غير متفق معهم. إذن إما هو مو عاقل، لأن العقلاء فرضناهم متفقين على هذا المطلب، فإذا الشارع بما هو عاقل غير متفق معهم، يعني إما أنه هو معاقل وإما أن السيرة معقلائية، وهذا كلاهما خلف. إذن فنحن نحرز أن الشارع بما هو عاقل متفق معهم. يبقى أنه لا ندري أنه بما هو شارع كيف، هم متفق معهم بما هو شارع أو لا؟ نحتمل أنه بما هو شارع لا، غير موافق له، ونحتمل أنه لا، حتى بما هو شارع هم موافق. هذا احتمال فقط، هذا الاحتمال قل نحن لا نرتب الأثر عليه، نعوف الشيء اللي ندري به يقينا ونجلب الاحتمال الذي عرفناه وأحرزناه يقينا أن الشارع وافقهم بما هو عاقل. إذن نتمسك بهذا الشيء الذي أحرزناه وعرفناه ونقول الشارع وافقهم، أما احتمال أنه بما هو شارع لم يوافقهم هذا مجرد احتمال، هذا لا نعتني به. هذه كانت طريقة المحقق الإصفهاني لإثبات إمضاء الشارع للسيرة. ولذا لو تذكرون كان يقول المحقق الإصفهاني أنه يكفي عدم إحراز الردع، ليس من الضروري أن نحرز عدم الردع، ونحن ناقشناه قلنا لا، من الضروري أن نحرز عدم الردع، لا يكفي أن لا نحرز الردع، احتمال الردع يكفي في إبطال السيرة عندنا. لكن هو لا، هو كان يقول أن احتمال الردع لا يكفي لإبطال السيرة بهذا البيان الذي ذكرنا. هذا هو الدليل. أقول لو بنينا على هذا الدليل، إذن هذا الدليل وهذا البيان كما يتم بالنسبة إلى المقدار الممارس عملا من قبل العقلاء خارجا في زمن المعصوم، كذلك يتم هذا البيان، هذا الدليل بنفسه يتم بالنسبة إلى النقطة المركوزة في أذهان العقلاء. نقول الشارع بما هو عاقل يتفق مع العقلاء في هذه النقطة المركوزة في ذهن العقلاء قطعا، لأنه أحدهم بل سيدهم، وإلا لو لم يكن، لو افترضنا أنه غير متفق معهم في هذه النقطة، فإما هو معاقل وإما أن السيرة معقلائية، النقطة معقلائية. لكن يبقى أننا نشك في أنه بما هو شارع هل متفق معهم في هذه النقطة أم لا يخالفهم، وهذا مجرد احتمال. بعد إحراز أصل موافقة الشارع للعقلاء في هذه النقطة لا يعتنى بهذا الاحتمال ما لم يثبت. إذن الإمضاء إمضاء للنقطة أيضا، هذا بناء على هذا الدليل، بناء على هذا المبنى. وأما إن كان الدليل والمستند لإثبات أن الشارع أمضى السيرة عبارة عما تقدم أيضا، وهو أن الإمام بوصفه مكلفا، مكلف بالنهي عن المنكر، يجب عليه أن ينهى عن المنكر، فإذا كان هذا الذي يقوم به العقلاء بمرأة ومسمع منه إذا كان منكرا شرعا وغير جائز، إذن كان من الواجب عليه أن يردع وينهى بوصفه مكلفا بالنهي عن المنكر. هذا أيضا دليل كان طرحناه سابقا لإثبات إمضاء الشارع للسيرة. خب إذا بنينا على هذا الدليل فحينئذ لعله لا يمكن أن نثبت إمضاء الشارع إلا بالمقدار الذي وقع خارجا في زمن المعصوم لا أكثر، لأن ما هو منكر عبارة عن الواقع خارجا، أما المتصور ذهنا هذا ليس منكرا من المنكرات حتى يكون الإمام مكلفا بالنهي عنه. المنكر عبارة عن العمل الخارجي الذي فحيث أنه لم يردع، إذن هذا العمل أمضى. أما لعل النكتة ما يقبل بها، لكن ما ردع باعتبار أنه مو من واجبه، ليس من واجبه إلا النهي عن المنكر والشيء الذي لم يقع وإنما هو في الذهن وفي التصور، هذا ليس منكرا. فلا يثبت الإمضاء إلا بمقدار الممارس، للمقدار الممارس خارجا. هذا هم الفرض الثاني. الفرض الثالث، إذا فرضنا أن دليلنا على أن الشارع أمضى السيرة عبارة عن الدليل العقلي بلحاظ نقض الغرض، حيث كنا نقول أن الشارع بوصفه شارعا هادفا له غرض، ومن المستحيل أن ينقض العاقل الملتفت إلى غرضه ينقض غرضه. إذن فلو لو كان ما قامت السيرة عليه غير مرضي عنده وناقضا لغرضه، فكان المفروض به أن يردع وينهى لا يسكت، لأن سكوته حينئذ نقض من قبله، نقض لغرضه، ونقض الغرض مستحيل. بهذا لو أثبتنا أن الشارع أمضى السيرة، حينئذ بناء على هذا الدليل لا يبعد في المقام التفصيل بين صورتين. الصورة الأولى عبارة عن أنه لو كانت هذه النكتة الموجودة في ذهن العقلاء لو كانت تقتضي سعة دائرة العمل في المستقبل، وكان هذا الاقتضاء مترقبا في عصر المعصوم، يعني كان من المترقب آنذاك أن تكون هذه النكتة الموجودة في أذهانهم، هذه النكتة في المستقبل توسع دائرة العمل، مترقب هذا كان في ذاك الوقت، مو في شيء غير ملتفت إليه وغير مترقب. لا صح، المقدار الممارس خارجا كان محدود، لكن هاي النكتة الموجودة في ذهنهم كانوا يترقبون أنه في المستقبل هذه النكتة توجب توسعة دائرة العمل الخارجي. إذا كان هكذا إذن السكوت من قبل الشارع وعدم الردع دليل على إمضائه لهذه النكتة، لأنه لو لم يكن راضيا لردع عن هذه النكتة باعتبار أنه من المترقب. فرضنا هكذا، فرضنا أنه كان من المترقب في ذاك الزمان أن تكون هذه النكتة في المستقبل مستوجبة لسعة دائرة عمل الناس، إذن فكان من المترقب أن تكون هذه النكتة ناقضة لغرض الشارع، بينما الشارع لا يمكن أن ينقض غرضه، فكان لابد من أن يردع وينهار. فإذا سكت يكون سكوته دليلا على إمضائه لهذه النكتة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا، أن نفترض أنه لم يكن من المترقب في ذاك الزمان، أصلا ما كان بالبال ولا بالخاطر أبدا عند أحد من العقلاء في ذاك الزمان أن هذه النكتة الواسعة الموجودة في ذهنهم هذه تقتضي في المستقبل سعة دائرة العمل، ما كان أصلا مترقب هذا ومتوقع. حينئذ لا يدل سكوت المعصوم وعدم ردعه لا يدل على إمضاء هذه النكتة، لأنه ليس حتى لو كانت هذه النكتة توجب نقض غرضه، لكن باعتبار أنه لم يكن من المترقب آنذاك أبدا أن تكون هذه ناقضة للغرض، إذن لا يثبت الإمضاء، لأن دليلنا على الإمضاء كان عبارة عن نقض الغرض، فنقض الغرض هنا ما يأتي، لا يتم في هذه الصورة. هذا هم فرض آخر. طب إلى الآن ثلاثة فروض ترمنا: أولا أن يكون الدليل ما ذكره المحقق الإصفهاني والنتيجة ذكرناها، ثانيا أن يكون الدليل عبارة عن مسألة النهي عن المنكر، هذا النتيجة أيضا ذكرناها، ثالثا أن يكون الدليل عبارة عن الدليل العقلي نقض الغرض، هذه أيضا نتيجتها، رابعا إذا كان دليلنا على أن الشارع أمضى السيرة عبارة عن أن الإمام المعصوم يجب عليه تبليغ الأحكام الإلهية للناس وتعليم الحقائق الإسلامية والشرعية للناس، فلذا لو رأى شيئا غير مطابق للشريعة إذن المفروض به أن يبين للناس أن هذا الشريعة لا توافق عليه، فإذا سكت ولم يردع ولم ينهى سكوته يدل على إمضائه، هذا الدليل الذي أيضا تقدم سابقا. بناء على هذا الدليل النتيجة هنا ما هي؟ النتيجة عبارة عن أنه لا فرق بين المقدار الممارس خارجا وبين النكتة اللي هي أوسع والتي هي مركوزة بين في أذهان الناس، ماكو فرق. وكذلك لا فرق بينما إذا كان اقتضاء النكتة لسعة دائرة العمل في المستقبل مترقبا آنذاك وبينما إذا لم يكن كذلك، في كل هذه الفروض يثبت إمضاء الشارع للنكتة أيضا، فإن النكتة لو لم تصح في رأي المعصوم قبل كان عليه أن يردع عنها من باب أنه يجب عليه أن يوصل الحقائق الإسلامية وأحكام الإسلام للناس من هذا الباب، فسكوته يدل على الإمضاء، هذا الفرض الرابع. الفرض الخامس أن يكون دليلنا على أن الشارع أمضى السيرة ذاك الظهور الحالي الذي ذكرناه، قلنا ظاهر حال الإمام عندما يرى ويسمع بسيرة من قبل الناس على شيء معين ويسكت، ظاهر حاله أنه راضي، ظهور الحال هذا أيضا كان دليلا. خب إذا كان دليلنا الظهور الحالي إذن السكوت يدل على الإمضاء حتى بالنسبة للنكتة العقلائية التي هي أساس العمل الخارجي للعقلاء وملاك العمل الخارجي للعقلاء في نظرهم، لأن المعصوم حجة الله على العباد ومبلغ أحكامه وله مقام التشريع والتبليغ وتصحيح أو تغيير ما ارتكز عليه الناس من أعراف وتقاليد وشرائع وغيرها من الأمور الباطلة، فالإمام بوصفه هذا ظاهر حاله هو أنه ناظر إلى النكات التشريعية الكبروية أيضا. فمقامه أوسع، يعني إمضاؤه يكون إمضاء لما هو أوسع من دائرة العمل الخارجي، ليس مجرد أنه آمر بالمعروف وناهن عن المنكر الخارجي، وإنما مقامه أوسع من هذا، هو مبلغ الأحكام وهو مشرع ومصحح. خب إذا كان يشوف أن إذا كان المعصوم يرى أن هذه النكتة الموجودة في ذهن العقلاء نكتة باطلة غير صحيحة، خب كان المفروض به لوصفه هذا أن يبين لا يسكت، فظاهر حاله عندما يسكت ولا يردع ظاهر حاله أنه أمضى هذه النكتة العقلائية للسيرة. إذن نحن باعتبار أن غير الدليل الأول الذي كان عبارة عن دليل المحقق الإصفهاني، سائر هذه الأدلة كلها نحن قبلنا بها. خب إذن وبعض هذه الأدلة كانت النتيجة عبارة عن إمضاء النكتة، إذن في النتيجة عندنا أن الإمضاء المستكشف بالسكوت ينصب على النكتة المركوزة عقلائيا، وليس فقط ينصب على المقدار الممارس من السلوك. وبهذا نصل إلى نتيجتين، يعني يترتب على هذا الذي اخترناه أمران: أولا أن الممضى من قبل الشارع ليس هو العمل الصامت، لو كان المقدار الممضى فقط هذا العمل الصامت خذ هذا لا يدل على أكثر من الجواز، كما قلنا جواز التصرف، لو الإمضاء انصب على المقدار، لأن السيرة كانت قائمة على أنه من يستخرج المعدن يتصرف فيه، وإحنا لو قلنا أن الإمضاء انصب على هذا المقدار فقط، يعني الشارع يرى أن من يستخرج المعدن يجوز له، أما الملكية ما تثبت، ملكيته له ما تثبت. الآن لا، تبين أنه الممضى شرعا عبارة عن النكتة أيضا، ليس فقط هذا العمل الصامت، يعني ذاك المفهوم الموجود في ذهن العقلاء، المفهوم العقلائي المرتكز عند العقلاء عن هذا العمل، يعني انعكاسهم انطباعهم عن هذا التصرف هو أنه مالك ولا يتصرف، هكذا انطباع العقلاء، هاي هي النكتة. وقد فرضنا أن الإمضاء إمضاء للنكتة، حينئذ تثبت الملكية اللي هي حكم وضعي، وليس فقط يثبت جواز التصرف الذي هو حكم تكليفي، لا، يثبت ملكية المستخرج للمعدن. هذا أولا. وثانيا الإمضاء لا يختص بالعمل المباشر فيه عقلائيا في عصر المعصوم، وإنما إذا كانت النكتة والتصور العقلائي المرتكز عند العقلاء عن هذا السلوك الخارجي أوسع من حدود السلوك الفعلي لهم، كان الظاهر من حال المعصوم إمضاء هذه النكتة على امتدادها. إذن فكل التطبيقات الحديثة المتأخرة عن زمان الشارع كل هذه يثبت إمضاء الشارع لها، فجواز التصرف يثبت، والملكية أيضا تثبت، والملكية هم ليس فقط تثبت للمقدار المحدود الذي كان يمارس آنذاك، بل حتى لأكثر من ذلك. هذا تمام الكلام في هذه الجهة الرابعة من جهات البحث عن السيرة، ويبقى فقط وفقط البحث عن الجهة الخامسة وهي الأخيرة من جهات البحث عن السيرة، وهذا ما سوف نقوم به إن شاء الله في يوم الأحد، لأن يوم السبت يصادف أيام الفاطمية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.